يقول هذا إذا خالف قول الذهبي في ميزان قوله في كاشف لخطة في كشاف واسم كتاب إيش؟ كاشف. في أيهما نأخذ؟ إذا خالف قول إمام من المزكين من أهل الجرح والتعديل كلامه في موضع آخر فإنه ينظر إلى القرائن الخاصة به هو، كان يعلم أن هذا الكتاب تقدم وضعه على هذا الكتاب فيقدم المتأخر، أو أن ينظر إلى وضع الكتابين فيكون قد بسط في أحدهما وأوجز في الآخر فيقدم الكلام في ما بسط على الكلام فيما أوجز. وكتاب الميزان هو مما بسط فيه الذهبي كلامه على الرواة بخلاف الكاشف، لأن الكاشف فيه الكلام فيه مختصر. وكتاب الميزان للذهبي من أحسن الكتب التي يتخرج بها طالب العلم في فهم كلام الأوائل والمحاكمة بينهم، فإنه أشار إلى جملة من القواعد مبثوثة وكنت شرعت قديما في جمعها، الله أعلم بمحله، لكن لو جمعه أحد منكم لأحسن إلى الناس، وليسمه معيار الميزان فيجمع القواعد المتناثرة التي ذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال، ففيها فائدة عظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.